ذكر السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن شروط وجوب القصاص. كنا نتكلم عن قتل العمد، أن القصاص لا يكون إلا في حالة قتل العمد، إنما عندنا قتل الخطأ والشبه العمد هذا لا قصاص فيه، لكن القصاص يكون في قتل العمد. في حالة قتل العمد لا يجب القصاص إلا بشروط. تكلمنا عن الشرط الأول في آخر درس، اللي هو كان أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم، وتكلمنا عن شرط أن يكون القاتل بالغا وأن يكون القاتل عاقلا. وقفنا عند الشرط الرابع، وهو أن يكون القاتل مختارا. الشرط الرابع أن يكون القاتل مختارا، والاختيار عكس الإكراه، الإكراه هو زوال للاختيار. قال: فإن الإكراه يسلبه الإرادة، ولا مسؤولية على من فقد إرادته. قال: فإذا أكره صاحب سلطان غيره على القتل فقتل آدميا بغير حق، فإنه يقتل الآمر دون المأمور ويعاقب المأمور. قال: إذا صاحب سلطان أكره غيره على القتل لأن هدده، إذا لم قال لزيد إذا لم تقتل عمرا قتلته، أو يقول له إذا لم تقتل عمرا سجنتك، وهو قادر على إنفاذ ذلك لأنه صاحب سلطان، فقتل آدميا بغير حق. ذكر في الحاشية أن الحنابلة عندهم يعني أن قول القادر اقتل وإلا قتلتك إكراه، لا يشترط أن يكون المكره صاحب سلطان، لا يشترط أن يكون المكره صاحب سلطان، قد لا يكون صاحب سلطان يعني على هذا القول، ولكنه مثلا شخص مسلح ورفع عليك السلاح وقال لك إن لم تقتل فلانا قتلتك، وهو قادر على إنفاذ التهديد، يعني يهدد بشيء هو قادر عليه. ففي هذه الحالة يكون هذا من الإكراه كما ذكر عندنا. طب نرجع مرة أخرى: إذا أكره صاحب سلطان غيره على القتل فقتل آدميا بغير حق، فيقتل الآمر دون المأمور. الآمر اللي هو السلطان، أما المأمور قال فلا قتل عليه ولكن يعاقب، يعزر يعني، يعزر. هنا طبعا هذا لا يبيح له القتل، يعني كونه أكره هذا لا يبيح له القتل. في الكلام هنا في مسألة أنه يقتص منه أم لا، فهو آثم إذا أقدم على قتل غيره من أجل استبقاء نفسه، يعني إذا الإنسان بدل بأن يقتل إذا لم يقتل قتل إنقاذا لنفسه أو استبقاء لنفسه، فهذا يعفيه من القصاص نعم، ولكن لا يعفيه من الإثم ولا يعفيه من العقوبة الدنيوية، يعاقب أيضا، يعزره الحاكم يعني بسجن أو طرد أو غير ذلك من العقوبات يعني التعزيرية، لكن لا يقتل قصاصا. قال: وبهذا أخذ أبو حنيفة وداود، وهو أحد قولي الشافعي. قال: وقال الأحناف: وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك، ولصاحب المال أن يضمن المكره. أنا بتكلم على التفريق بين الإكراه على إتلاف مال والإكراه على قتل نفس. في حالة الإكراه على إتلاف مال يقول إذا صاحب سلطان هدد شخصا قال إن لم تتلف مال فلان قتلته، فيسعه شرعا أن يتلف هذا المال، أن يتلف هذا المال، لكن صاحب المال من حقه أن يطالب المكره بالضمان، يضمن هذا الشيء، لأن المال قابل للتعويض، المال قابل للتعويض وأن يعوضه بقيمته فيما بعد، لكن إذا أكره على قتل نفسه ليس له أن يفعل ذلك. قال: وإن أكرهه بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل. لكن إذا صاحب سلطان هدد الشخص وقال: إن لم تقتل فلانا قتلتك، لا يسعه شرعا أن يقتله، وعليه أن يصبر حتى يقتل. وإذا قتل لا يكون مقتولا يعني ظلما، ويكون إن شاء الله له أجر الشهيد، يعني أنه امتنع عن قتل مسلم، يعني خاصة في الأحداث الحالية، يعني في ما يحدث في البلاد العربية وغيرها، أن يكون الحاكم ظالما ويأمر الشرطة أو الجيش أو الجنود أن يقتلوا الناس ظلما وعدوانا. فهنا الذي يهدد يعني إن لم تقتل فلانا قتلته فيصبر حتى يقتل، فهذا له أجر الشهيد وليس له عذر يعني عند الله أنه يقدم على قتل الناس من أجل استبقاء نفسه. قال: فإن قتله كان آثما. إذا قتل الناس من أجل استبقاء نفسه يكون آثما. والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا، لكن القصاص يكون على المكره وليس على المكره إذا كان القتل عمدا. طيب، قال قوم: يقتل المأمور دون الآمر، وهو القول الآخر للشافعي. يقول بعض الفقهاء، وهو القول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله، قال: يقتل المأمور دون الآمر، وهو المكره هو الذي يقتل قصاصا دون الآمر. وقال قوم منهم مالك والحنابلة: يقتلان جميعا. إذن عندنا إيه؟ ثلاثة أقوال. قول أنه يقتل المكره اللي هو الآمر دون الإيه؟ المأمور. المكره اللي هو الآمر دون المكره اللي هو المأمور. والقول الثاني أنه يقتل المأمور دون الآمر. القول الثالث: يقتلان جميعا، يعني القصاص يكون ممن باشر القتل اللي هو المأمور، وممن تسبب في القتل اللي هو الآمر الذي يعني لم يقتل بنفسه مباشرة، ولكنه كان سببا في حصول القتل بأنه أمر شخصا آخر أن يقتل وهدده وهو قادر على إنفاذ القتل. فالمالكية والحنابلة قالوا: يقتلان جميعا إن لم يعفو ولي الدم. فإن عفا ولي الدم وجبت الدية، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا. فهنا الملكية والحنابلة قالوا: يقتلان جميعا. بالنسبة للمأمور لماذا يقتل؟ لأنه باشر القتل وقصد استبقاء نفسه بقتل غيره فيستحق أن يقتص منه. والآمر لماذا يقتص منه ويستحق أن يقتل؟ لأنه تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبا، أنه يعني قادر على إنفاذ التهديد وهدد شخصا إن لم تقتل قتلته، وهو قادر على إنفاذ التهديد فتسبب في حصول القتل بما يفضي ويؤدي إليه غالبا. وكأنه كأن المأمور أصبح كأنه آلة استعملها القاتل، يعني بدل ما استعمل آلة مسدس ولا بندقية ولا كذا، فاستعمل الآلة شخصا آخر هدده وقال له: إن لم تقتل فلانا قتلتك، وهو قادر على إنفاذ هذا، فكأنه جعله آلة له في القتل، يستحق أن يقتص منه بالقصة. قال: وإذا أمر مكلف غير مكلف بأن يقتل غيره. لو شخص مكلف بالغ عاقل أمر غير مكلف، أمر صغيرا أو مجنونا أن يقتل غيره، قال: مثل الصغير والمجنون، فالقصاص على الآمر. القصاص هنا لا يكون على الصغير ولا المجنون، لأن مر بنا أن من شروط القصاص البلوغ والعقل، فالقصاص هنا يكون على الآمر دون المأمور، لأن المباشر للقتل آلة في يده فلا يجب القصاص عليه. وإنما يجب على المتسبب، لا يجب على المباشر للقتل اللي هو الصغير أو المجنون، وإنما يجب على المتسبب في القتل اللي هو الآمر بالصغير. قال: وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلما فإما أن يكون المأمور عالما بأنه ظلم أو لا يكون له علم به. الآن مثلا القاضي حكم بقتل شخص، ويوجد اللي هو ايه يعني من ينفذ الاحكام اللي في مصر يسمونه العشماوي، او يسمونه الشخص الذي يباشر ايه شنق القاتل او القتل او المحكوم عليه بالاعدام، يعني او يباشر تنفيذ الحكم في من حكم عليه بالاعدام. هذا الشخص الذي وظيفته اللي هو تنفيذ الحكم في من حكم عليه بالاعدام قد لا يكون عالما بتفاصيل الحكم، انه القاضي حكم على هذا الشخص بالاعدام وهو عليه ان ينفذ الاحكام، فقد يكون المأمور قد لا يكون عالما بانه ظلم، يعني قد يكون غير عالم بان هذا الشخص المحكوم عليه بالاعدام انه مظلوم، الحاكم امر بقتله وهو كلف ان ينفذ هذا الحكم فنفذه، هو لا يعلم ان هذا المحكوم عليه يعني مظلوم. فيقول هنا: واذا امر الحاكم بالقتل ظلما فاما ان يكون المامور عالما بانه ظلم او لا يكون له علم به. وكذلك يعني جنود الشرطه التي تامر من حاكم بقتل مثلا ناس او كذا، فقد لا يكون له علم يعني بأن هذا القتل ظلم، وقد يكون عالما. قال: فإن كان عالما بأنه ظلم ونفذ أمره وجب عليه القصاص إلا أن يعفو الولي. إذا كان عالما بأنه ظلم ونفذ أمره وجب عليه القصاص إلا أن يعفو الولي، فتجب الدية عليه. إذا عفى الولي عن القصاص يسقط القصاص وينتقل إلى الدية. يمكن أيضا الولي أنه يعفو عن الدية فيكون عفو مجانا، لكن إذا عفى عن القصاص انتقل الأمر إلى الدية إلا أن يعفو الولي عن الدية. قال: لأن فتجب الدية عليه لأنه مباشر للقتل، يعني إذا عفى الولي عن القصاص إلى الدية فتجب الدية عليه لأنه مباشر للقتل مع علمه بأنه ظلم، فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاكم، لأن قاعدة الإسلام أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم يكن عالما بعدم استحقاقه القتل فقتله، لأنه لا يعلم تفاصيل الحكم، الحاكم كلفه بقتل الشخص ولا يعلم أن هذا الشخص مظلوم فقتله، فالقصاص إن لم يعفو الولي أو الدية على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله. واضح؟ فهذا في حالة كونه غير عالم بأن هذا الشخص المحكوم عليه مظلوم، ويعني العلم هنا يحصل بقرائن الأحوال، يعني إذا كان الحاكم الأصل فيه العدل والأصل فيه أنه لا يحكم على، إذا كان يعني البلد فيها حكم عادل والأصل في القضاء أنه لا يحكم على أحد بالقتل إلا يعني هو مستحق له أو كذا، فقلنا الذي نفذ الحكم لا شأن له إيه بتفاصيل القضية، هو لا يحقق مع المحكوم عليه، وإنما هو يعني شرطي أو موظف لتنفيذ الأحكام أو كذا، ولا يعلم أن هذا المحكوم عليه مظلوم، والاصل والغالب في البلد يعني ان الذي يحكم عليه بالاعدام يكون مستحقا للاعدام، فنفذ الحكم لان الحاكم امره بذلك، وهو لا يعلم ان الحاكم يعني ظلم في هذا الحكم فهو معذور فيه. والقصاص هنا اذا وجب او الدية انما تكون على هذا الحاكم الظالم الذي امر بالقتل دون المباشر، لأنه اللي هو المباشر للقتل اللي هو المنفذ للحكم معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية. قال: ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء. من دفع إلى غير مكلف، يعني إلى صغير أو مجنون، شخص أعطى طفلا صغيرا سكينا أو مسدسا أو كذا، إلى طفل صغير أو إلى مجنون، فالصغير أو مجنون استعمل هذا وقتل شخصا آخر. فقال هنا يعني طالما أن الذي دفع إليه آلة القتل لم يأمره بالقتل، لم يأمر غير المكلف بالقتل فقتل لم يلزم الدافع شيء. لأنه صحيح أخطأ أنه أعطاه هذه الآلة وهو طفل صغير أو مجنون لا يعقل أنه قد يؤذي بها الناس وكذا، لكنه لا قصاص عليه لأنه يعني لم يأمر بالقتل ولا يلزم شيء. طيب، الشرط الخامس من شروط وجوب القصاص ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، فلا يقتص من والد بقتل ولده وولد ولده وإن سفل إذا قتله، وإن سفل إذا قتله بأي وجه من أوجه العمل، ألا يكون القاتل أصلا للمقتول. فيشمل هذا الأب والأم والجد والجدة من جميع الجهات، الأب والأم والجد والجدة من جميع الجهات. إذا قتل أب ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو ابن بنته، وكذلك الأم يعني لو قتلت ولدها، وكذلك الجدة إذا قتلت أحدا من أولادها وأولاد أولادها ذكورا أو إناثا، لا قصاص على الوالدين، وإن علوا يعني الأب وآباؤه وأمهاته والأم وآباؤها وأمهاته. فلا يقتص من والد بقتل ولده وولد ولده. قال بأي وجه من أوجه العمل، بخلاف ما إذا قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقا، يقتل باتفاق العلماء. إذا حصل العكس أن الابن قتل أباه أو قتل أمه أو قتل جده أو جدته، الابن هنا يقتل، لأن الوالد سبب في حياة ولده، فلا يكون ولده سببا في قتله وسلبه الحياة. يعني سبب إسقاط القصاص عن الأبوين أنهما كان سببا في إيجاد الابن، فلا يكون الابن سببا في إعدامهما يعني أو في سلبهما الحياة، وهما كان سببا في حياته فلا يكون الابن سببا في موته. بخلاف ما إذا قتل الولد أحد والديه فإنه يقتص منه لهما، لكن الابن ليس سببا في حياة أبويه، فإذا قتل أبويه يستحق الابن القتل، بل جرمه هنا يعني أعظم من جرم العقوق يعني، وهذا أعظم من أعظم أنواع العقوق يعني، أن وصل به إلى أن قتل أبويه وهو منهي عن التأفف لهما. فالابن يستحق القتل يعني أولى من باب أولى يعني، إذا قتل غريبا استحق القتل، فإذا قتل أحد أبويه كان هذا أدعى بذلك أمره، لكن الأبوين إذا قتل الابن لا يقتل بس يعذب، لكن يعذب يستحق الايه يعني. طبعا بالنسبه لكون الاب لا يقتل بقتل ابنه، الاب لا يقتل بقتل ابنه. طيب الام هل تقتل اذا قتلت ولدها؟ أكثر الفقهاء على أن الأم كالأب في هذا الحكم، وأنه يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بالولد، أن الوالد هنا تشمل يعني الوالدة، الوالد هنا ليس المقصود بها الأب فقط، وإنما تشمل الوالدة عند جماهير الفقهاء، إلا أن هناك رواية عن الإمام أحمد يعني أخذ بها بعض الحنابلة، قالوا أن هذا الحكم لا يشمل، قالوا أن الأم يعني لا يشمل الأم ولا الجدة، وإنما يشمل بس الآباء الآباء والأجداد، لكن لا يشمل الأمة والأجداد. لماذا؟ قالوا لأن الأم هي حجة يعني هذا الفريق. قالوا لا يقتل الوالد بالولد، من الوالد هنا المقصود بها الآباء والأجداد ولا تشمل الأمهات والجدات. وقالوا إن الأم لا ولاية لها على على الابن، يعني بخلاف الأب فله ولاية على أولاده، فهو يؤدبهم بمقتضى هذه الولاية، وأن الأب قد يكون يعني قصد تأديب ابنه فبالغ فيه يعني فوقع منه القتل وكذا يعني. لكن جماهير الفقهاء يعني هو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وعليها محمد بن حنبل أن الأم مثل الأب وأن داخل في هذا الحكم، لأن التعليل اللي هو إيه أن الأب كان سببا في وجود الابن، وهذا فلا يكون الابن سببا في إعدامه، هذه العلة موجودة في الأم أيضا كانت سببا في وجود الابن. وكذلك أيضا التعليل بشفقة الأب وأنه قد يؤدب ولده وكذا، نفس الشيء يعني الأم أشفق من الأدب ابنها، ويوجد يعني احتمال أنها يعني قصدت تأديبه فتمادى بها الأمر إلى القتل. قال أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل الوالد بالولد. قال ابن عبد البر رحمه الله هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، وهو عمل أهل المدينة، استفاضة بمعنى الشهرة يعني شهرة الحديث وشهرة العمل، وهو عمل أهل المدينة ومروي عن عمر رضي الله عنه. قال وروى يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حدف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه، حدف ابنه بالسيف يعني رمى السيف على ابنه فأصاب ساقه فنزى جرحه فمات، فجرحه في ساقه، وبعدين هذه الجراحة يعني سرت في بدن مضاعفات الجراحة يعني أدت به إلى أن فقدم سراقة بن جعش على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر اعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة، اللي عندها 3 سنوات، قال له إيه جهز يعني سراقة، جاء إلى عمر رضي الله عنه وأخبره أن رجلا من بني مدلج قتل رمى ابنه بالسيف فجرحه والجراحة أدت به إلى الوفاة، فقال له جهز 120 بعيرا عند البئر الفلاني أو الماء الفلاني حتى آتيك. ثم قدم عمر رضي الله عنه فأخذ من هذه 120 اختار منها 100 بعير بالتفصيل الآتي يعني 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، يعني 40 ناقة حاملة في بطونها أولاده، و30 حقة اللي عمرها 3 سنوات، و30 جزعة اللي عمرها 4 سنوات، و40 خلفة اللي في بطونها 30 و30 و40، كده 100 يعني. ثم قال أين أخو المقتول؟ فقال ها أنا ذا، قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء، يعني جعل الدية تدفع إلى أخي المقتول، مع أن أباه موجود، هو لو يعني في الميراث إذا وجد أب وأخ في الميراث الأب أولى من الأخ، أب الميت يعني يرث المال كله إذا كان بس الورثة يعني أب وأخ، الأب يأخذ المال كله والأخ لا شيء له، أخ الميت لا شيء له، المال كله من ايه؟ للأرض. الأرض يحجب الإخوة، هذا في المرأة. لكن هنا نظرا لأن الأب قاتل، فالأب لا يرث من الدية شيء، ولا يرث يعني من ميراث المقتول شيء يعني، فدفع الدية إلى أخي المقتول، أخ المقتول هو اللي أخذ الدية، ولم يعطي أباه لأنه الأب قاتل. ليس فإن قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. قال وخالف في ذلك الإمام مالك في مسألة الأب إذا قتل ابنه. فالإمام مالك رحمه الله له تفصيل في هذه المسألة، يعني قال ليس في كل الأحوال الأب لا يقتل بقتل ابنه، وإنما يفصل في هذه المسألة كما يلي. فرأى أنه يقاد الوالد بالولد إذا أضجعه وذبحه، لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره. يعني الإمام مالك رحمه الله يعني التفصيل عنده أنه قال إيه؟ ينظر في صفة القتل، إذا الأب قتل ابنه ينظر في صفة القتل. إذا كان هناك يعني احتمال أن يكون الأب يعني قصد تأديب ابنه، وأن الابن يعني أقدر أباه أو فعل شيئا يستحق التأديب، فقصد تأديبه فتمادى به الأمر إلى القتل، إذا كان هناك احتمال لذلك فهذا يسقط عنه القصاص. لكن إذا كان القتل بصورة يتبين فيها يعني عزمه على القتل، وأنه ليس هناك احتمال لأنه يكون قصد التأديب، مثل أن يضجع الابن ويأتي بالسكين ويذبحه، هذه الصورة ليس فيها يعني مثلا احتمال أن يكون يعني قصد تأديبه فتمادى به الأمر. فكل إذا كان القتل يعني مع إضجاع وذبح أو ما يشبه هذه الصورة في انتفاء احتمال يعني قصد التأديب، فإنه في هذه الحالة يقتص من الأب. إذا أضجع ابنه وذبحه يقتص من الأب، لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره. فإن الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد، والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال. وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأب، وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد. يعني يقول الصور الأخرى التي لو فعلها غير الأب لحكم فيها بأنها عمد، إذا فعل الأب لا يحكم بأنها هي عند الإمام مالك، فيسقط عنه القصص. لكن صورة اللي هي الإضجاع والذبح هذه الصورة تقول ما هي لا تحتمل إلا أن يكون القتل عمدا، فبالتالي يقتص منه. قال وإنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشفقة على ولده، وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب، فيحمل على عدم قصد القتل لقوة المحبة التي بين الأبين. هذان هي الشرطان الرابع والخامس من شروط وجود القصاص. بقي الشرطان السادس والسابع نجعلهما في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.